مسنة ذات عيال. فأجاب محمد عليه الصلاة والسلام: أما أنك مسنة فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك، وأما العيال فإلى الله ورسوله. هامش الصمت الثمين. وقد زوج النبي سلمة بنت عمه حمزة نسب قريش. انتهى الهامش. وتم الزواج. هذه قصة هجرة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه، إحدى الصحابيات الجليلات. أردت أن أضعها كاملة أمام القارئ ليدرك كم كانت تضحية أبي سلمة، وكم تحمل آل أبي سلمة من المتاعب النفسية. رجل يفرق بينه وبين زوجه وبين ولده، وزوجة مسلمة يفرق بينها وبين زوجها ووالدها، ثم طفل بريء يفرق بينه وبين أبيه وأمه. والقصة بدون تعليق تنطق بما عاناه آل بني سلمة، وحسبنا ما قالته أم سلمة: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل بني آل أبي سلمة. إن أم سلمة لم يفتها أن تشيد بأنبل موقف لعثمان بن طلحة، إنه موقف ينم عن مروءة وشهامة ونبل ورجولة، على الرغم من أنه لم يكن مسلما آنذاك. إن كفره لم يمنع أم سلمة من أن تعترف له بالفضل وتقر له بالوفاء، فالعربي كان ولا يزال من أبرز صفاته النبل والشهامة والمروءة والرجولة. ولا يفوتنا أن نحدثك عن عبقرية أم سلمة في الإسلام. أم سلمة ودور القدوة العملية في التربية. كل المؤرخين الإسلاميين تحدثوا عن عبقرية أم سلمة الفريدة عندما هبط المسلمون على مشارف مكة ونزلوا عند الحديبية على بعد أميال من مكة، وفي قلوبهم ذلك الأمل الحلو أن يطوفوا بالبيت العتيق. ولكنهم عندما رأوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك، وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد حبسها حابس الفيل، عندئذ راحوا يفكرون: هل يمنعون من دخول البيت الحرام؟ وهل سيعودون مقهورين دون أن يدخلوا مكة؟ وقطع عليهم هذا التساؤل نداء الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ولكن كيف يعودون بلا طواف ولا سعي ولا عمرة؟ إن الأمل الحل كان يداعب أفئدتهم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يتحللوا من إحرامهم، ولكن المسلمين قد أصابهم الوجوم فلم يحركوا ساكنا. لقد أوقعتهم المفاجأة في دهشة وحيرة ملكت عليهم عقولهم وأفئدتهم. وهنا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة أم المؤمنين، ويذكر لها ما لقي من الناس. لقد قال لهم: قوموا فانحروا واحلقوا، فوالله ما قام منهم أحد. وتفتق ذهنها عن عبقرية قل نظيرها في التاريخ. قلت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحد، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. إن الأمر اللفظي لم يحرك ساكن أحد، فليكن الأمر العملي، إنه هو الذي يحسم الموقف. فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. حديث صحيح وهو من تمام قصة الحديبية عن البخاري وأحمد. فيا له من درس تربوي خالد فقهناه من أم سلمة رضي الله عنها خريجة بيت النبوة عن دور القدوة العملية في التربية. اثنان، أم حبيبة بنت أبي سفيان. من كرام من هاجر إلى الحبشة من النساء المسلمات بنت رجل من أكبر المعاندين والمعادين للدعوة آنذاك، أم حبيبة بنت أبي سفيان. هاجرت تاركة أباها وأمها وأخواتها والعز والمنع في ظلهم، ماضية إلى أرض الغربة والوحشة والنأي مع زوجها عبيد الله بن جحش. وقد ألفنا أن تترك المرأة أهلها مرضاة لزوجها، ولكننا لم نألف أن امرأة تعيش غربتها وحيدة بلا أهل ولا زوج حفاظا على دينها. لقد تنصر زوجها ودعاها إلى النصرانية فرفضته وقاطعته، ولم تتخل عن دينها وهي في غربتها بلا أهل، وظلت تعاني آلام الغربة القاتلة وآلام الترمل وآلام الوحدة والوحشة، لا يجمعها مع مهاجر الحبشة إلا رابطة العقيدة، بينما أبوها سيد مكة وصاحب الكلمة النافذة والرأي المطاع، لكنها ترفض حماه وتأوي إلى حمى الله ورعايته صابرة صادقة مجاهدة. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إنها مثال للمرأة المسلمة تقف ضد زوجها يوم يحمل عقيدة غير عقيدتها ودينا غير دينها فتماريه ولو كان زوجها، وتقف معاكسة له في طريقه. وسيظل هذا شأن المرأة المسلمة ضد زوجها يوم يدعوها للانحراف والمعصية، يوم يدعوها إلى معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان، يوم يدعوها للزينة الآثمة أمام الآخرين، يوم يطلب منها التبرج في الطريق، يوم يدعوها إلى حضور الليالي الحمراء في المواخير والمراقص والملاهي، يوم يدعوها إلى رؤية الأفلام الماجنة. إنها تمثل عنصر الاستقامة في البيئة الفاسدة. إن ابنتها الوحيدة حبيبة هي رفيقتها في غربتها، لا سبيل لها إلى أرض الوطن، وهناك أبوها يعلنها حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت حقبة من الزمن وهي في عزلتها الحزينة، حتى شعرت ذات يوم بجارية من جوار النجاشي تطرق بابها مستأذنة. لقد كانت تحمل رسالة النجاشي: إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك من نبي العرب فقد أرسل إليك يخطبك. واجتمع المسلمون في المساء بقصر النجاشي ليشهدوا إعلان الخطبة والزواج، وتلقت أم حبيبة التهاني والهدايا وأصبحت أما للمؤمنين. واحتفلت المدينة المنورة فيما بعد بدخول بنت أبي سفيان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد آلمها أن تظل الحرب دائرة بين زوجها وأبيها، وكان كل أملها أن يتحقق وعد ربها: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. وتم فتح مكة، وأعلن أبو سفيان إسلامه، وبعث أبو سفيان من نادى في مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعادت الفرحة تغمر قلب رملة، وسجدت لله شاكرة. وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ربها في خلافة أخيها معاوية. ماه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته،